تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فأين أنت من العذارى ولعابها ولعابها؟ نعم يعني وملاعبتها، لاعب يلاعب لعابه، وقيل المراد ولعابها والريق، لكن القول الأول هو متبادل من العذارى يعني الأبكار. أين أنت من العذارى ولعابها يعني وملاعبتها، وقيل لعابها يعني طريقها، لكن طيب. وهذا فيه دليل على فضل الزواج بالبكر، نعم، وأنه أفضل الزواج الثيب إلا لمصلحة تختص بالثيب كما فعل جابر. نعم. قال شعبة فذكرته لعمر بن دينار فقال قد سمعته من جابر رضي الله عنهما، وإنما قال ألا جارية تلاعبها وتلاعبك. حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان عبد الله هلك وترك تسع نسوه. عبد الله بن حرام، عبد الله بن عبد الحمراء والد جابر، هلك يعني مات وترك تسع نسوه اخوات له، فلهذا اعتنى باخواته، تزوج امرأة سيد تقوم بشؤونهن، وفي دليل على خدمة المرأة لزوجها ولأقاربه، وأن المرأة لها أن تخدم زوجها وتخدم أقاربه. نعم. وهذا من حسن العشرة هنا، من حسن الخلق. نعم. قال فتزوج امرأة ثيبة. قال عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو قال سبع، فتزوجت امرأة ثيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب، بل ثيب يا رسول الله. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت له إن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبع، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن. يعني بجارية مثلهن، كانت ثلاثة بجارية صغيرة مثلهن، وإنما أتي بمرأة كبيرة خبرت الأمور وجربت. نعم. فأحببت أن أجي بامرأة تقوم عليهن وتصحهن. قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. نعم، فيه الدعاء المتزوج، بارك الله لك. نعم، الدعاء المتزوج بالبركة مشروعية، الدعاء المتزوج بالبركة، بارك الله لك، بارك الله لك وعليك، مثل حديث بارك الله لكما جمع بينكما بخير. نعم. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث إلى قول امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال أصبت، ولم يذكر ما بعده. نعم. وفي اللفظ الآخر أحسن، له الأحسن أنت وذاك، له الأخر بارك الله لك، وقال خيرا هنا أصبت، له أحسن هنا يكون قدم مصلحة أخواته. نعم. ما أذكر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أقبلنا تعجلت. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب خلفي. قطوف يعني بطيء السير ما يمشي. نعم. فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من علامة النبوة، يكون هذا البعير بطيء ما يمشي، أتعب جابر يتحلق على الناس، فلحقه راكب فنخسه بعصا محجن، يعني هو العصا الذي في طرفه حديدة، فأسرع السيف حتى تقدم على فصار يكفه من سرعة مشيه بسبب النخسة. هذه من علامات النبوة، من داعي النبوة عليه الصلاة

فإن حصل على نقص في وصف فينظر إلى الوصف الأخرى، الوصف الإيجابيات لا ينظر إلى السلبيات، رأى وصفا سلبيا ينظر إلى الإيجابيات الأخرى ولا ينظر بعين العورة، لأنه إذا نظر إلى هذا النقص معناه حاسبها، وإذا حاسبها معناه لن تستقيم معه، يكون هذا سبب في الطلاق. لا، ينظر إلى الإنسان يعني يستوصي بالمرأة خيرا، هذا أمر يستوصي بالنساء خيرا وقل حواله الاستحباب، يجب أن يحسن المرأة ويعاشرها بالمعروف ويتحمل ما يحصل من النقص وينظر إلى المحاسن الأخرى. لا يصح مؤمن لا يظهر مؤمنا مؤمن مؤمنا إن كره من الخلقات وضع منها آخر، إن كره هذا الجانب انظر إلى الجوانب الأخرى المحاسن الأخرى، لا تنظر بعين العوراء. نعم، أحسن الله عليك. أو قال غيره: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبز الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. قال عفى الله عن كتاب الطلاق. بركة. هذا حديث يقول: لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. حواء هي زوج آدم عليه الصلاة والسلام، زوج أبينا آدم، خلقت من ضلعه، قال تعالى: هو الذي خلقت من نفس واحدة وجعل منها زوجها. يقال أنها ولدت له 40 ولدا في 20 بطنا، كل بطن في ذكر وأنثى، وكان في الأول قبل أن انتشر الناس يتزوج الإنسان أخته التي جاءت من بطن آخر، فتحرم عليه أخته التي معه في البطن، حتى كثر الناس وحرم الله زواج الأخت. فلولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر، ولولا بنو إسرائيل لم يخرج الطعام ولم يخرج الطعام. بنو إسرائيل أنزل الله عليهم المن والسلوى ونهاهم عن ادخاره، فادخروا فأنتن فأنتن الطعام، والثمر أنتن وفسد ثمر ذلك. ولولا بنو إسرائيل لم يفسد الطعام، لولا أنهم خالفوا أمر الله حيث نهاهم عن إبقائه وعن ادخاره، فخالفوا أمر الله فادخروه وأبقوه فأنتن وتغير فالثمر إلى اليوم. هذا ظاهر. أما كن آدم لولا أنثى لم تكن حواء الدهر، إشكال عليه الإشكال عن الكلام. قال آدم النووي ذكر أن إبليس أغواها حتى تكون الشجرة ثم أخبرت آدم، هذا ليس بواحد، يحتاج إلى دليل يكون هذا هو السبب، إنه أن إبليس أغواها حتى تكون الشجرة ثم أخبرت آدم. الله تعالى أخبر أنه وسوس لهما جميعا وأنهما أكل من الشجرة. نعم، إشكال عليه الكلام. حتى حملته على أن أكل منها. أمثل من النووي قال النووي. إشكال عليه. تكلم عليه. إشكال. هذا يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج إلى دليل يدل على أنها هي التي حضرت على ذات الشجرة. تحتاج إلى دليل نص والآيات القرآنية ليس فيها أنها هي التي حضرت. فوسوس لهم الشيطان فأزلهما الشيطان فوسوس لهما راه الشيطان وسوس لهما جميعا وزين لهما جميعا مكونه وسوس لها أولا ثم خانت ودعت إلى ذلك. تحتاج إلى دليل واضح فيه إشكال عنه قولنا وجه لا لأنه ما ذكروا دليل يدل على هذا إن هي التي دعت آدم إلى الأكل من الشجرة. أما قوم بني إسرائيل كنز اللحم هذا واحد جامع يدل على تكلم على حلز بني إسرائيل خنز اللحم تسلون الماضي وقد تقصى أيضا خنز وخنز نعم ومثله حزن بكسر الزاي يحزن حزن قال طرفه نحن لا يحمز فينا لحمنا انما يحمز اللحم المدقه ويروى نخنز يعني به انه لما انزل الله تعالى على بني اسرائيل المن والسلوى كان المن يسقط عليه في مجالسه من طلوع الفجر الى طلوع الشمس كسقوط الثلج فيؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم الا يوم الجمعه فياخذون منه الجمعه والسبت إن تعدوا إلى أكثر من ذلك فسد من سقوا ففسد عليه ما كان جفاره فسادا فساد لقطع ما عليه ها ففسد فسد عليه ما كان جفاره فسادا لقطع ما عليه وعلى غيره ففسد عليه ما ادخروه ما كان جفاره فسادا لقطع ما عليهم وعلى غيره بس نعم بارك فوري بس الكلام لكن الخالق أمره فجمع وانتصر ففتح وانت وكان أول من خلق الطعام وانتهى اللحم نعم نعم الله من ذلك. أما كن حواء هي التي أمرت آدم لكن الشجرة احتاج إلى وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع